نحمدك يا الله على أن نطقت ألسنتنا بتسبيح هائليك، وأنك ألهمتنا التسبيح. الحمد لله رب العالمين، نفرح بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. هو الله الغني العلي القيوم الكبير المتعال، هو خير الحاكمين، هو خير الحاكمين، غافر الذنب قابل التوب، قابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو العزيز العليم العزيز الحكيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط القاقد الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف. يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، يا الله العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الواسع الحكيم الودود. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين، الولي الحميد المحصي المبدي المحيي المميت، المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أنزل رحماتك على الأمة الإسلامية، أنزل شفائك على الأمة الإسلامية يا قدير، أنزل رحماتك وشفائك على كل الموحدين يا أرحم الراحمين، أنزل نصرتك لكل الموحدين يا ناصر المظلومين، دمر كل مخططات ملاعين الإنس والجن التي يتسلطون بها على الأمة الإسلامية يا قدير، أنزل شفاءك من شفائك على كل مبتلى بسقم أو فيروس أو سحر أو ملاعين يا قدير، أنزل يا قدير الخراب والدمار على كل من أراد بالبشرية والموحدين منهم خاصة أذى ومضرة، انزل يا قدير، انزل يا حي يا قيوم نصرتك لكل مظلوم. اللهم انزل غيثك ومددك لكل مظلوم قهروه ملاعين الانس والجنة. اللهم انزل الموتى على كل فيروس سلطوه على الأمة الإسلامية خاصة وعلى البشرية عامة. اللهم دمر كل مخططاتهم ما ظهر منها وما خفى، ويكفينا أنك علام الغيوب. اللهم يا عظيم دمر كل فيروساتهم ولا تمكن عن ولاده الغازات الملعونة التي يتسلطون بها على الأمة خاصة وعلى البشرية خاصة. اللهم يا عظيم أذن لأبواب السماوات السبعية أن تفتح لكل ما يدعوه لك من الأمة الإسلامية. اللهم أذن لأبواب السماوات أن تفتح يا قدير لكل من يدعوك في كل حين. اللهم لا تجعل لهذه الأمراض والأسقام والفيروسات وملاعين الإنس والجن تسليطا على الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم صب الشفاء صبا الآن وفي كل حين على هذه الأمة. اللهم ارفع هذه الغمة على هذه الأمة يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلها وادعوا شركاؤكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعزت للكافرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون.

اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النذير المحضور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.